بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت جماع أبواب الاستسقاء. وكنا قد تكلمنا عن آخر ما ذكر من هذه الأبواب وهو باب رفع اليدين في الاستسقاء. قال أبو داود رحمه الله: باب رفع اليدين في الاستسقاء. ثم ذكر جملة من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. تكلمنا عن جانب من هذه الروايات حتى توقفنا عند الرواية التي ذكرها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطبنا يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك القراع، هلك الشاة، فادعو الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا. قال أنس: إن السماء لمثل زجاجة، فهاجت ريح ثم أنشأت سحابا ثم اجتمعت ثم أرسلت السماء على ليلها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادعو الله أن يحبسه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. قال: فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. يذكرون أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة لما أصيبوا بذلك القحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطبنا يوم جمعة. بينا في الروايات السابقة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بالقوم صلاة الاستسقاء. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بالقوم صلاة الاستسقاء، وكيف أنه قد استقبل القبلة وحول الرداء ورفع يديه يدعو ويستغيث ربه سبحانه وتعالى في إنزال ذلك المطر وفي طلب السقيا. أما في هذه الرواية كما يبين لنا أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء الاستسقاء وهو على المنبر، دعا بدعاء الاستسقاء وهو على المنبر كما قال أنس رضي الله عنه: فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك القراع، هلك الشاة، فادعو الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا. وبالتالي أيضا نذكر أن أبا حنيفة رحمه الله ذكر أن دعاء الاستسقاء لا يحتاج إلى صلاة، لا يحتاج إلى صلاة، قلنا بناء على هذه الرواية. ولكن ذكرنا أن الجمع بين هذه الروايات إما أنه لو كان على تلك الحالة، لو كان الإمام يخطب على المنبر فطلب السقيا كان ذلك بالدعاء، وإما كانت الصورة الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها الصحابة رضي الله عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وصلى بالناس، لما خرج وصلى بالناس طلبا للسقيا. فعند ذلك بينا أنه صلى ركعتين كصلاة العيدين كما ذكر الصحابة رضي الله عنه. لكن في هذه الرواية أن ذلك الرجل قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: يا رسول الله، هلك القراع، هلك الشاة، فادعو الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا. فمد يديه ودعا، قلنا معنى كده رفع اليدين في الاستسقاء كما بوب لذلك الإمام أبو داود رحمه الله. باب رفع اليدين في الاستسقاء أي عند طلب السقيا في مسألة الدعاء. يبقى رفع اليدين في الدعاء عند طلب السقيا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يديه حتى رأينا بياض إبطيه، حتى رأينا بياض القير. قلنا معنى كده ان رفع اليدين عند طلب السقيا كان رفعا شديدا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كما قال انس بن مالك رضي الله عنه حتى رأينا بياض القير. قلنا حتى نرى بياض الإبط، قلنا معنى هذا الكلام ان رفع اليدين للدعاء كان رفعا شديدا. وبينا ايضا الحالة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ان ظاهر اليدين يكون الى السماء وباطن الكفين يكون الى الارض، ظاهر اليدين يكون الى السماء وباطن اليدين يكون الى الارض. قال انس بن مالك رضي الله عنه وان السماء لمثل الزجاجه فهاجت ريح. قلنا معنى كده ان السماء كانت صافيه، السماء كانت صافيه لا سحاب فيها ولا غيوم، لا سحاب فيها ولا غيوم. قالت فهاجت ريح ثم انشات سحابا ثم اجتمعت ثم ارسلت السماء عذاليها فقربنا نقود الماء حتى اتينا منازلنا. انشات سحابا ثم اجتمعت ثم ارسلت السماء ذلك المطر. قال فخرجنا نقود الماء حتى اتينا منازلنا. قلنا معنى كده ان المطر كان مطرا شديدا، اشاره الى شده وقع ذلك المطر، إشارة إلى شدة وقع ذلك المطر. فلم يزل المطر إلى الجمعة التالية، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى. قلنا المطر كان هذا مطر شديد، قلنا استمر الجمعة كاملة بهذه الغزارة حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في المنبر في الجمعة التالية. فقام عليه ذلك الرجل أو غيره، إما أن يكون نفس الرجل أتى وأيضا شكى هذه الشكاية للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك رجل. قال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه. قلنا إذا كان الأمر الأول هلك القرى هلك الشاب، بيسكن طبعا من الجذب، ولا شك أنه هو قل ذلك المطر وقل ذلك الكلى والعشب والنبات. قلنا يبقى عند ذلك لا طعام لهذه الشاب أو تلك البهائم، وكذلك أيضا الزرع يهلك بقل ذلك الماء وحاجة الناس إلى ذلك الماء. فأمطرت جمعة حتى أمطرت جمعة كاملة بهذه الغزارة وشدة ذلك المطر، حتى قام عليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. عند ذلك لما طلب ذلك الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يحبس عنهم ذلك المطر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا. حوالينا ولا علينا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب حبس المطر ولكن طلب تحويل المطر حيث يكون إنشاء ذلك النبات وعودة هذا الخير إلى الناس، عودة ذلك الخير إلى الناس. فقالوا إن كان ذلك الغيث طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى فعند ذلك لا يطلب قطع ذلك الغيث ولكن طلب أن يحول هذا الغيث حيث يعود بركة ذلك الغيث على القوم. فلذلك قال حوالينا ولا علينا. قلنا إن كان لما نزل على أهل المدينة أصيبوا بهذا من شدة ذلك المطر أصيبوا بهذه الإصابات أو تلك الإبتلاءات، عند ذلك قال حوالينا ولا علينا. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث منابت الشجر والأكام، حيث منابت الشجر والأكام. فقال العلماء أنه لا تطلب حبس ذلك الخير ولكن أن يحول إلى الأماكن التي تعود بالبركة والخير والنماء على القوم. فكانت هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فتصدع هذا السحاب أي تحول حتى لا ينزل على أهل المدينة، قال كأنه إكليل أي تصدع وانقطع وتفرق كأنه إكليل كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، أي كأنه كالحلقة وتصدع حول المدينة حيث يعود ذلك الخير والنماء على أهلها كنتيجة نزول هذا المطر وذلك الغيث على أماكن النبات. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. يبقى أنا أقول هذا يناسب طلب السقيا. اللهم اسق عبادك. وده لما منع ذلك القطر من السماء يبقى حاجة الناس إلى المطر، حاجة النبات إلى المطر، حاجة البهائم أيضا إلى المطر. فكان هذا الدعاء الجامع من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قلة المال يتأثر بها كل هذه الأشياء، سواء كان الإنسان أو البهائم أو النبات. فكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. يبقى نقول ان الماء فيها الحياة كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، حياة للنبات، حياة للبهائم، حياة للإنسان. فلذلك ناسب ان يكون ذلك الدعاء الجامع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فناسب ذلك ان يكون هذا الدعاء الجامع من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسق عبادك. قلنا يبقى سقيا هذا المطر، سقيا غيث للقوم وبهائمك، وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. قلنا هذا غيث به رحمة، هذا غيث به رحمة، وإلا في مطر مطر عذاب كما قال وبيّدنا ربنا سبحانه وتعالى. قالوا هذا عرض ممطرنا، كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن قوم عن عاد لما قالوا هذا عرض ممطرنا، وبيّد ربنا سبحانه وتعالى أن هذه السحب كانت مملوءة بالعذاب على هؤلاء القوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطر رحمة لا مطر عذاب، مطر رحمة لا مطر عذاب. قلنا مطر الرحمة قلنا حيث يكون سقيا للإنسان والبهائم، وكذلك تتبت به الأرض حتى يعود بالنماء والبركة من خلال ذلك النبات. بعد ذلك يفتتح أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب صلاة الكسوف، بعدما تكلم عن صلاة الاستسقاء. وقلنا هذه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها طلب السقيا من الله تبارك وتعالى إن كان ذلك الجذب وذلك القحط وقلة المطر، فعند ذلك يخرج عن موعدة مع القوم حيث يواعد القوم في موقع في وقت معين، يخرجون حيث يكون صلاة الاستسقاء وكذلك أيضا طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. وبينا أنه ناسب طلب السقيا أن الإمام بيأمر القوم برد المظالم وكذلك التوبة إلى الله تبارك وتعالى والإنابة والاستزادة من فعل الخير. وأن لأن طبعا سبب منع المطر هو الذنوب والمعاصي كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى الإنسان بيستنطر هذه الرحمات من ربه سبحانه وتعالى بفعل الطاعات. قلنا بصفة عامة، يبقى بصفة عامة الإنسان يستنطر الرحمات بطاعة ربه والاستزادة من الأعمال الصالحة، وإلا فالإنسان بيحرم ذلك الرزق. قلنا بمجرد أن يصيب ذلك الذنب، الذنب يبقى مانع وحاجز من نزول هذه الرحمات على الإنسان. يبقى الذنب نقول حاجز لنزول هذه الرحمات من الله تبارك وتعالى على الإنسان، وكذلك على البلدة بأسرها. وأن الإنسان لما يطلب السقيا من ربه سبحانه وتعالى ناسب ذلك أن يخلع عن المعاصي ويستزيد الأعمال الصالحة، وكذلك الإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم يتلو بعد ذلك هذا الباب التالي، وباب صلاة الكسوف، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يبقى عند ذلك نقول أن صلاة الكسوف بسبب هذه الظاهرة، وأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وكما بيّن الله عز وجل أن المؤمن بيستفيد من هذه الآيات. قلنا في رغبة المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى، وأيضا بيرجع إلى ربه سبحانه وتعالى بالطاعات. فكانت آية من آيات الله عز وجل سواء كان كسوف الشمس أو القمر. قال بعد صلاة الكسوف، ثم ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى ان الرجال يومئذ لا يخشى عليهم مما قام بهم حتى ان سجال الماء لا ينطب عليهم. يقول: إذا ركع الله أكبر، إذا رفع سمع الله لمن حمده، حتى تجلت الشمس. ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده. فإذا كتب فافزعوا إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انجلت الشمس وبعدما ظهرت الشمس بعدما حجبت عن الرؤية، قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده. فإذا كتب فافزعوا إلى الصلاة. قلنا آية، ترى الآية بصفة عامة كيف نقابلها؟ نقابلها بمزيد من الطاعات، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال فافزعوا إلى الله بالصلاة. قلنا فزع بالصلاة أي المبادرة وسرعة المبادرة بفعل الطاعات مخافة أن تكون هذه العقوبة عقوبة قاسمة للقوم، فإن أدت فكان العبد في صلاة، والإنسان يبعث على نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن نزل هذا البلاء أو تلك الصاعقة على القوم فهلكوا بسببها، يبعث الناس على نيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نستمسك بفعل الطاعات ويفزع الإنسان إلى فعل الطاعات، بدلوا بالأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأوجب ما يكون ذلك عند نزول الآيات، يبقى بادروا بالأعمال ده بصفة عامة. حياة المسلم لابد أن يكون يعني مسرعا في امتثال الطاعات، لأنه لا يأمن متى يأتي الموت، يعني الإنسان ما بيأمنش متى يأتي الموت، فعند ذلك يعمر هذه اللحظات ويستثمر هذه اللحظات بمزيد من الأعمال الصالحة. بمزيد من الأعمال الصالحة ده بصفة عامة في حياة المسلم كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أرشد القوم وقال بادروا بالأعمال. قلنا الإنسان يسارع ويسابق بفعل الطاعات والأعمال الصالحة. احنا ذكرنا قبل ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه لما اعتكف اعتكف 20 يوما. قلنا يبقى الإنسان مع زيادة العمر يزيد الطاعات، كما بوب لذلك الإمام النووي رحمه الله قال باب زيادة الطاعات مع زيادة العمر، زيادة الطاعات مع زيادة العمر. قلنا يبقى مع زيادة العمر تقدم الإنسان في السن بنحتاج إن احنا نستزيد من أعمال الصالحة، ده لما بيتقدم الإنسان في السن قد يضعف عن فعل أعمال كان يفعلها في حال الشباب، ولكن نقول بنحتاج إلى مزيد. قلنا لأن يقين الإنسان بالموت يكون آكد من اللحظات السابقة، يبقى يقين الإنسان بالموت باللحظة الحالية آكد من اللحظة السابقة، كل ما في لحظة بتمر على الإنسان كل ما يقين الإنسان بالموت طبعا بيؤكد، قلنا على أساس أنه أقرب ما يكون إلى الموت، يبقى اللحظة التالية نكون أقرب من الموت اللحظة السابقة، فنسب ذلك أن نستزيد من الأعمال الصالحة. ولذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله باب زيادة الطاعات مع زيادة العمر، وذكر هذا الكلام وكان سنده أن الوحي نزل واشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية العمر، في نهاية العمر قلنا مع نهاية العمر كده كان الوحي بينزل، وبالتالي الوحي لأساس المطالب يبقى مقاصد وطلبات نقوم بتنفيذها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتأول القرآن، يعني لما ينزل الأمر كده كان يبقى الأمر ده بيحوله إلى طاعة كما أمر ربنا سبحانه. وأن حكت لنا عائشة رضي الله عنها ذلك الأمر أنها لما نزلت هذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر ما نزل، يعني آخر ما نزل الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت الآيات دهيت على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي نقول نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يدع في ركوعه أو في سجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يتأول القرآن، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتأول القرآن يبقى معناه أنه يحوله، يسبح اسم ربك الأعلى كان يقول سبحان ربي الأعلى، يبقى ده يتأول القرآن، يبقى نقول الأوامر فيمتثل الأوامر، يبقى لما يكون هذا طلب من ربك سبحانه وتعالى وأمر من ربك سبحانه وتعالى كان بيحوله إلى واقع تطبيقي، إلى واقع تطبيقي، وبالتالي نقول الوحي بينزل يبقى كل ما بينزل الوحي بأمر من الأوامر كان يطبقه، يبقى مع زيادة العمر كده تقدم العمر كان أيضا بيستزيد بالأعمال الصالحة. قلنا الإنسان بيحتاج إلى ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، سابقوا بالأعمال، قبل أن تدركوا بإحدى هذه الأمور، ثم ذكر جانب من أشراط الساعة أو غيث أحدكم أو موت الإنسان. قلنا موت الإنسان بيأتي إمتى؟ بغتة، وقلنا العقبة مطوية فلا نعلم بما يختم لنا، وبالتالي الإنسان بيحتاج النظر الدائم المستديم في أعماله، وإن الإنسان يكون عنده حرص شديد ألا يختم له إلا بعمل صالح. وطالما أن الموت يأتي بغتة يبقى على ذلك بننتظر الموت كل لحظة واللحظات، طالما بننتظر الموت كل لحظة واللحظات يبقى هذا يجب على الإنسان إن هو يعمل بفعل الطاعة، لأنه لا يأمن لا يأمن، يبقى بنفعل الطاعة عسى أن يكون هذه اللحظة هي آخر ما يودع به الإنسان الدنيا، وبالتالي يقول فاتت وكنا في حياة. نقول والله اللحظة التي ترد بعد ذلك طالما كنا في حياة قد تكون آخر اللحظات التي نودع بها الدنيا، فناسب ذلك أن أنت لا تنفك عن الأعمال الصالحة. فكانت هذه الآيات، قلنا هذه أيضا بتبقى نعمة من الرب سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمن، ولا لأنه حيرجع إلى رب سبحانه وتعالى بالصلاة، يبقى دي كلها تنبيه وكل دي أساسا صور للتحذير، صور للتحذير. قلنا ممكن تأخذ الغفلة الإنسان في نوع من أنواع الكسل، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال وما نرسل الآيات إلا تخويفا، الله تعالى يخوف العباد من عذابه ومن عقوبته، يبقى ده بيجعل الإنسان يندفع إلى فعل الطاعات وتصحيح المسار، تصحيح المسار، يبقى ده في تحذير. طبعا ما فيش شك إن المؤمن بيستفيد من هذه الآيات، المؤمن بيستفيد وإن بيصحح بها المسار، وكذلك أيضا بيدفع عن نفسه الغفلة والكسل ويستزيد من نشاطه لفعل الأعمال الصالحة. تحكي لنا عائشة رضي الله عنها كيف أن الشمس عندما كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس. تحكي لنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع، بعد ما قام وقرأ قراءة طويلة ركع ثم قام وقرأ أيضا قراءة طويلة ثم ركع ثم قام وقرأ قراءة طويلة ثم ركع. تقول فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، يبقى بعد الركوع الثالث لما بيرفع بعد كده بيسجد وبيسجد سجدتين لكل ركعة، حتى أن الرجال يومئذ لا يخشى عليهم مما قام بهم، وأن حتى أن بعض الرجال يخشى عليهم من كثرة قيام النبي صلى الله عليه وسلم أو من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن تجال الماء لا ينصب عليهم، أن كان بيصب عليهم الماء حتى يعني يفيق من هذه الإغماء. ثم يقول إذا ركع الله أكبر، وإذا رفع سمع الله لمن حمده حتى تجلت الشمس، حتى تجلت الشمس. قلنا الصلاة دي أساسا مرتبطة بالظاهرة، صلاة الكسوف دي مرتبطة بالظاهرة، وبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف، نقول الكلام ده لا ينطبق على صلاة الكسوف، أن صلاة الكسوف دي مرتبطة بالظاهرة، قلنا حتى تنجلي الشمس، حتى تنجلي الشمس كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش عبرة بها بضعف الناس أو غير ذلك، وأنه بيقرأ قراءة طويلة، وأنه لأن دي صلاة مرتبطة بالظاهرة لغاية لما تنجلي هذه الظاهرة، إن كانت في القمر أو كانت في الشمس، إذا كان كسوف القمر أو الشمس عند ذلك نقول نصلي هذه صلاة طويلة بهذه الهيئة التي ذكرها النبي أو صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه صورة من الصور كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا وقرأ قراءة طويلة ثم ركع، ركع ركوعا طويلا يتناسب مع القراءة ولكن دون القراءة الأولى، بعد كده يقوم قياما طويلا دون القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم بعد كده أيضا يرفع ويقرأ قراءة طويلة دون القراءة الثانية، ويركع ركوعا أيضا طويلا دون الركوع الثاني. طبعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قبل ذلك فيها نوع من أنواع التناسق بين الحركات وهذه الهيئات، يبقى قرأ قراءة طويلة وركع أيضا ركوعا طويلا، وأن الركوع دائما بيتناسب مع طول القراءة، الركوع بيتناسب مع طول القراءة. وكذلك أيضا في بعض الروايات أنه سجد سجودا طويلا، سجد سجودا طويلا. فيبقى عند ذلك قرأ هذه القراءات، نقول في كل ركعة يبقى فيها ركوعين كما أو ثلاث ركعات كما قالت عائشة رضي الله عنها في خلال ما وصف لنا الصحابة رضي الله عنهم، قال فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، يبقى ثلاث ركوعات، يركع الثالثة ثم يسجد حتى إن رجالا يومئذ لا يخشى عليهم مما قام بهم من طول القيام حتى إن تجاري المال ينصب عليهم. يقول إذا ركع الله أكبر، إذا رفع سمع الله لمن حمده، يعني ما فيش تغيير في الصلاة، يبقى نقول والله عند الركوع احنا نقول الله أكبر، عند الرفع والركوع نقول سمع الله لمن حمده، يبقى كل ذلك يقوله، لكن طبعا يطيل في الأذكار، يطيل في الأذكار وفي التسبيحات. قال حتى تجلت الشمس، لغاية لما انكشفت الشمس، ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. السبب في كده إن البعض قال إنما كسفت لموت إبراهيم، إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم، قلنا يبقى لما حدث هذا الحدث وتوافق مع موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض قالوا إن الشمس حتى الشمس كده حزنت على موت إبراهيم فكسفت الشمس، بتعبر عن حزنها، يقول والله الشمس بتعبر عن حزنها على موت إبراهيم فكسفت الشمس، ده تعبيرها. يبقى على ذلك نقول إن دي كان أيضا عقيدة موجودة في الجاهلية، عقيدة موجودة في الجاهلية بيظنوا أن هذه الظواهر مرتبطة إما بمولد عظيم أو بموت عظيم، بس ده كان اعتقادات موجودة في الجاهلية، فتكلموا بهذا الاعتقاد الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح ذلك الاعتقاد، قلنا على الرغم من ذلك الهم وهذا الحزن الذي انتاب النبي صلى الله عليه وسلم لموت ولد إبراهيم، ولكن مع ذلك ده حماية جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد، إنه غير مقبول تماما حتى لو كان من باب المجاملة أو المواساة، يعني ده من باب المجاملة أو المواساة، هو بيتكلم بكلمة عشان يخفف، ونقول حتى الدنيا الكون بأسره قد حزن على موت فلان، قلنا كلام ساعات كده بيبقى نوع من أنواع المواساة، وساعات الناس تستطيل ذلك الكلام، نقول هذا كلام قادح في الاعتقاد، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت ذلك الكلام، يبقى في بعض كده البعض لما يجامل ممكن يجامل على حساب تعدي الحدود، خاصة في هذه الأمور العقدية. وأيضا بنجد أن هذا الكلام بيخرج قلنا كنتيجة اعتقادات فاسدة راسخة، كنتيجة نقول والله أمور جاهلية، فيأتي بعد ذلك الإسلام حتى يوجه كيف نصحح العقيدة في أمثال هذه الأمور. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ما لا يتعلق بهذا الأمر حتى لو حدث ذلك الأمر توافقا، يبقى نقول والله عند مثلا نقول والله كان المطر شديد وعند جنازة فلان انقطع المطر تماما، انقطع المطر تماما، كأنها نقول كرامة، يقول بعض كأنها كرامة، نقول لك انتبه، يعني انتبه، دي كلها ظواهر كونية قلنا قد تتوافق مع حدث، فعلى ذلك ما يبقاش ربط ذلك الحدث بهذا الأمر، فلذلك أيضا ده حدث، حدث، لكن توافق مع موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الكلام، قلنا لأنها كانت عقيدة رسيقة قبل ذلك، كانت عقيدة رسيقة قبل ذلك، أنه أساسا أن الشمس أو القمر بتنكسف لموت عظيم أو لمولد عظيم، فقال لكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عبادة، الله تعالى يخوف بهما العباد، قلنا ليه ربنا سبحانه وتعالى يخوف بالعباد؟ قلنا عشان نصحح المسار، يعني لكي نصحح المسار، يبقى نقول الإنسان يعتبر وما نرسل الآيات إلا تخويفا، يبقى قلنا عشان المطلوب إن أنت دي آيات مخوفة للإنسان، طب يا ترى إيه الهدف من كده؟ عبارة عن رعب الإنسان، تخويف الإنسان فقط؟ لا، عشان نصحح المسار، قلنا لكي نقوم بتصحيح المسار، ونرى كيف أن القيامة تقوم في لحظة، ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينتظر قيام الساعة بين لحظة وأخرى، كان بينتظر الساعة بين لحظة وأخرى، على الرغم أنه هو الذي قال للصحابة رضي الله عنهم لما خرج وكانوا في مجلس قال ما تذكر القرن نذكر الساعة، قال لن تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات، وذكر عشر آيات الكبرى، وذكر عشر آيات، قال لن تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات، ومع ذلك كما يقول ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينتظر الساعة بين لحظة وأخرى، وأن حتى لو ما كانتش الساعة العامة خويسة أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن حتى وإحنا ما انتظرناش مش الساعة العامة يبقى خويسة أحدكم موت الإنسان، وأن موت الإنسان يأتي بغتة. فلذلك كما قال ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينتظر قيام الساعة بلحظة أخرى. وذكر رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر. يبقى كان بيكلم كده ويصف لنا إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، بيصف لنا هذا التصور. قال كيف أنعم، إزاي تنعم بالدنيا، كيف نتلذذ. قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر، يعني أخذ وضع الاستعداد حتى لو أتى الأمر ينفخ مباشرة. فنقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قيام الساعة بحظة أخرى. لذلك الصحابة قالوا فما تأمرنا أن نفعل، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. لما بين للصحابة حتى وأرشد الصحابة يعني كيف يستقبلون أمثال هذه الأمور. فهنا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرسل بهذه الآيات لكي يخوف العباد. إيه الغرض من تخويف العباد؟ هل تخويف العباد لتخويف العباد فقط ربع رعب يقع في قلوبهم؟ نقول لا، ده حتى نصحح المسار ونتيقن ان الساعه تقوم بين لحظه واخرى، ان فيصحح الانسان المسار، وان الان الدنيا اخاذت، الدنيا اخاذت، ممكن كده الدنيا بتستحوذ على الانسان، نقول عمل بالليل والنهار وهكذا، فبتستحوذ على الانسان بينسى امر الاخره، فبتاتي نقول يعني هزه لابد ان يهتز من خيال الانسان، فتيجي ايه من الايات كده تخوف الانسان، تهز الانسان، قلنا عشان نصحح المسار الى الاخره. قال فاذا كتف، طب يا ترى لو حدثت الامر ده ازاي نتصرف؟ قال فافزعوا الى الصلاه. نقول يعني الانسان كده تترك ما كان في يدك وتفزع الى ربك سبحانه وتعالى بالصلاه. قلنا يعني مفيش تعبير يعني ممكن اساسا نفهم منه المقصد او كيف يعني بيفعل الانسان ويلجا الى فعل الطاعه. قلنا اكثر مما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فافزعوا الى الله بالصلاه، يفزع بالصلاه قلنا يعني الامتثال مبادره بسرعه، قلنا المبادره بسرعه مفيش توالي ابدا ولا غفله، وحتى الانسان مفيش كده والله ياخذ القرار على مهل، لا نقول القرار سريع جدا، قرار سريع فافزعوا الى الله بالصلاه، يعني اترك اللي في ايدك كده واسعى الى الصلاه، مخافه ان الساعة تقوم في تلك اللحظة او تنزل صاعقة يهلك من خلالها الناس، فان هلك الناس تهلك فيما هلك، ولكن انت على طاعة حيث يبعث الناس على نيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية كما قالت عائشة رضي الله عنها فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، يبقى ثلاث ركوعات في كل ركعة. فبيأتي بعد ذلك الباب الثاني وباب من قال اربع ركعات، من قال قال باب من قال اربع ركعات، وطبعا ده الراجح الصحيح ان كل في كل ركعه ركوعين، في كل ركعه ركوعين، يبقى نقول قراءتين وركوعين في كل ركعه من ركعه، وده الراجح وده الصحيح عند غالب العلماء. هي طبعا وردت كده يعني بروايات متعدده، لكن العلماء بيرجحوا والراجح الصحيح عندهم ان هي اربع ركعات، يعني بمعنى كده في كل ركعه ركوعين، يبقى في كل ركعه قراءتين وركوعين، مفيش تغير بالنسبه للسجود، سجدتين سجدتين، مفيش حاجه ما حدثش تغير بالنسبه للسجود، ولكن التغير حدث بالنسبه للقراءه وبالنسبه للركوع. زيد زيد القراءه على القراءه الموجوده وزيد ايضا الركوع على الركوع الموجود، فبيبقى فيها قراءتين وركوعين وسجدتين. وده راجح صحيح، وقلنا على اساس ان هذه الحادثه لم تتكرر ولم تتعدد، لو كان الحادثه دي تكررت تعددت قلنا والله يبقى دي صلاها بهذه الصوره، صلاها مره ثانيه بالصوره دي، صلاها مره ثالثه مثلا بهذه الصوره، لكن هي منها حادثه واحده ولم تتعدد ولم تتكرر، فعلى ذلك هو اداها بصوره واحده، صوره واحده، فالارجح العلماء ان هي بهذه الصوره، هذه الروايه المذكوره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام الناس، فقال الناس إنما كتبت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر السجود، قال فسجد السجدتين، ثم قام بركعة ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه، إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال ثم تأخر في صلاة فتأخر في الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدم الصفوف، فقال الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد، قال بشر فإذا لموت بشر، قال لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. فبيذكر في هذه الترجمة باب من قال أربع ركعات، حيذكر فيها كل الروايات التي وردت في كيفية أداء هذه الصلاة، إلا ثمان ركعات، إلا ست ركعات، لكن كما بينا في هذه الترجمة ذكر عديد من الروايات جمع فيها كل الصور التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم، ولكن اللي برجحه العلماء والراجح الصحيح منها إن هي أربع ركعات، أي في كل ركعة ركوعين، لكن ورد في هذه الصورة إنه ست ركعات كما بين في رواية عائشة. حتأتي بعد ذلك أيضا روايات تقول ثمان ركعات، يبقى كأن في كل ركعة أربع ركعات، ولكن أيضا روايات حتبين في كل ركعة ركوعين، وده الراجح الصحيح. قلنا لأن هذه الحديثة لم تتكرر ولم تتعدد، فطالما أن القصة لم تتعدد يبقى لابد أن احنا نقف على سورة واحدة، ولابد أن يكون في راجح ومرجوع، نقدرش نقول والله جميع الروايات، أن الرواية دي أو الصلاة دي لم تتعدد، صلاها مرة واحدة، بمعنى كده صلاها مرة واحدة يبقى لازم يكون صلاها بهيئة واحدة، يا إما أن يكون ست ركعات فعلا، وإما ثمان ركعات، وإما أربع ركعات، يعني إما في كل ركعة أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعين. فطالب لازم فيها الترجيح، فاللي برجعه العلماء ان هي اساسا الروايه الاثبت اللي هي اربع ركعات، اي في كل ركعه ركوعين. فالروايه الاولى كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه ابراهيم. يبقى يا ترى ايه السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان، ان الشمس والقمر ايتان لا ينكسفان لموت احد ولا حياه؟ ايه السبب؟ السبب ان هي البعض قال ان الشمس كسفت لموت ابراهيم، وده كان اليوم اللي توافق مع موت ولد النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم، فقال الناس انما كسفت لموت ابراهيم. لا يبقى في الحاله دي خلي بالنا، وخلي بالنا من العقيده دايما، خلي بالنا ساعات الواحد عايز يجامل او يواسي، فلما تيجي تجامل وتواسي ما تواسيش ولا تجامع على حساب الدين، يبقى في الفاظ كده محدده لا تتعداها، قلنا وإلا هيبقى فيها نوع من أنواع القدح في الاعتقاد، دي كانت عقيدة في الجاهلية، فيبقى فيها عقائد كده موروثة، عقائد موروثة يتناولها ويتداولها الناس، قلنا خاصة عند وقوع بعض الأحداث، فأنت عند ذلك قلنا تنتبه دايما، خلي ألفاظك دايما على المنهج، ألفاظك دايما خاصة في مسألة الاعتقاد أن تكون على المنهج. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، ووصف لنا كيف أطال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. قال ثم تأخر في صلاة فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف. يبقى هو بيصلي كده تقدم وتأخر، فكما يصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثم تأخر في صلاة فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، لما انجلت الشمس فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك قال فصلوا حتى تنجلي. يبقى أنت أساسا تدخل في الصلاة هذه الكسوف ونطول الصلاة لغاية لما تنجلي هذه الصلاة، إما الكسوف ده كسوف كلي أو كسوف جزئي، يعني سواء كان الكسوف ده كلي أو كسوف جزئي، يبقى لو غطي القمر أو الشمس بأكملها ده كسوف كلي، لو غطي جزء منها يبقى ده كسوف جزئي. في حالة الكسوف الكلي أو الجزئي هذا كسوف، ففيها صلاة الكسوف حتى تنجلي، حتى تنكشف الشمس أو ينكشف ذلك القمر. السبب كما يقول جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تأخر وتقدم، لما تقدم تقدم الصفوف، لما تأخر تأخر الصفوف، كما ورد في رواية عند مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتم في مقام هذا كل شيء، وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخر. يبقى في المقام ده شاف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار. يبقى في المقام هو بيصلي بالناس صلاة الكسوف شاف الجنة والنار، فقال يعني سبب التقدم والتأخر بتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته في مقام هذا كل شيء وعدته. قال: حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة. يبقى شاف الجنة وأراد أن أخذ قطف من العنب. قال: حين رأيتني جعلت أتقدم، فتقدم حتى يأخذ ذلك القطف من العنب. قال: قد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخر. وشاف جهنم ويحتم بعضها بعضا، وبالتالي تأخر وتأخرت الصفوف معه، فتقدم وتأخر في الصلاة. السبب في كده أنه رأى الجنة والنار حقيقة، رأى الجنة والنار حقيقة هو في الصلاة. قلنا: حتى كاد أن يمد يديه ليأخذ ذلك القطف من الإيه؟ من الجنة، القطف من العنب من الجنة، فتقدم لأخذه. وبالتالي أيضا لما رأى النار يحتم بعضها بعضا تأخر وتأخرت معه الصفوف. قلنا: رأى هذه العذاب ورأى كذلك الجنة في ذلك المقام، فلذلك ذكر لماذا تقدم ولماذا تأخر. ثم قام خطيبا في الناس وقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسبان لموت بشر ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. أول ما تشوفوا أي ظاهرة من هذه الظواهر فافزعوا إلى الله تبارك وتعالى، افزعوا بأي طاعة من الطاعات. قلنا ممكن أساسا يكون الوقت ده المرأة على في حالة النفاس، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الكسوف، ولكن الأمر مش موقوف عليها فقط على الطاعات، يعني الأمر مش موقوف على صلاة الكسوف فقط، ولكن على فعل الطاعات. ولكن افزعوا الله الصلاة، يعني الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي صلاة شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الظاهرة. يبقى نقول نرجع الله عز وجل بالصلاة، إما كان شيء نقول الله قليلا ما جلتش الظاهرة مفيش تكرار للصلاة، لكن حيبقى في دعاء، في الاستغفار، في التوبة، في الصدقة، في فعل تعصية الأرحام، أي طاعة من الطاعات. قلنا: حتى لو كانت هذه قاسمة أتت وكنت على طاعة من تلك الطاعات فيختم لك بعمل الخير، إنما الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، وكذلك يبعث الإنسان على نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض من كده والشاهد إن عند دايما النوازل، قلنا إذا كان براكين، إذا كان زلازل، أي صور من هذه الصور، إزاي نتعامل مع تلك الظواهر؟ نقول بالطاعات. وخير ما تفعله من الطاعات هو أن تفزع يا ربك سبحانه وتعالى بالصلاة، تفزع ربك سبحانه وتعالى بالصلاة. قلنا إن كان الإنسان يعني ما صلاش، نقول لك عليك بالدعاء، عليك بالاستغفار، عليك بالتوب، عليك بصلة الأرحام، عليك بالصدقة، أي صورة من صور الطاعات. قلنا حتى إن أتت هذه القاسمة كان الإنسان على طاعة، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي روايات تذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله فيه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.